لكن هل ممكن احد ينقل هذا القول ويقول انت لا تقولوا به؟ هذا قول شاذ ما ينقل. لذلك هذه مساله تحتاج الى ضبط. قد اقول استفضت فيها، ولكن هذه يعني من مما ابتلينا به في هذه الازمنه. الحديث الثاني يا شيخ نقراه بعد اذنك. نعم صوت ضغط يعني شو طب اعمل ايش؟ ما عنديش غير ده عندك انت. طب خلاص دخلنا.